قال: يأتي أحدكم الشيطان وهو في صلاته فيقول: الله أكبر الله أكبر أشهد أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن محمد رسول الله حي الله أكبر الله